لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وفيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الباب 65 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية يقال في حماية المصطفى وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله سبحانه. حمى التوحيد وحمى الشيء المحيط الذي حوله، تقول هذا حمى السلطان، مكان اللي حوالين المدينة التي يحميه السلطان ويمنع أحدا أن يدخل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وإنه حول هذا التوحيد محدش يقرب بشيء من الشرك إليه. فحمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أن يخترقه شيء من الشرك. هنا سد الذرائع إلى المحرم، هذا واجب وحتم، كما أنه فتح الأبواب والذرائع إلى اللازم الواجب، هذا واجب أيضا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحمي التوحيد من أن يشرك الإنسان أو يقع في شيء يقربه من الشرك، أو أنه يظن أن هذا الشيء ما فيهوش حاجة، يبالغ لغاية ما يقع في الشرك. قطع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من البداية: اوعى تغالي في الشيء أو تقع في الشيء اللي يوقعك بعد ذلك في أن تشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، أي طريق أي باب يدخل الشرك على الدين كالنبي صلى الله عليه وسلم يسده ويمنع منه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه البخاري وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يخاف عليه من الشرك، يخاف عليه من الوقوع في شيء يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإطراء يطرون النبي صلى الله عليه وسلم، من أحق بالمدح في الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه، يقول ذلك: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومع ذلك ما تبلغوش في الإطراء. قد يقولون الكلام الحق، قل: أنت سيدهم. ما هو سيدهم صحيح؟ ما هو عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم كلهم عليه الصلاة والسلام. ولكن لما وجد المقام مقام مبلغة، وحيطلعوا من دي الحدثان يلتلت الربعة في النهاية يوصلوا زي ما فعلت النصارى بالمسيح، لا، وقفوا أنا عبد، أنا عبد صلوات الله وسلامه عليه. شوف يقول لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم عليه وعلى من الصلاة والسلام، أطرته مدحوا فيه، مدحوا اليهود شنعوا عليه وشتموا فيه لغاية ما وصلوا للإفك فيه عليه وعلى من الصلاة والسلام، فإذا بهم يتهمون أمه عليه السلام بما هي منه براء، وبرأها الله سبحانه تبارك وتعالى من كذبهم لعنة الله عليهم. المقابل النصارى يقوم يقابل اليهود بالمدح الشديد جدا للمسيح وأمه لغاية ما وصلوهم لردة مش بتاعتهم، ولهذا إله وأمه كذلك وهو ثالث ثلاثة وهي أم الإله، كذبوا. يبقى هنا الإنسان إذا بالغ في المدح والإطراء حيوصل في النهاية إلى أنه يقول ما يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، إنما أداة قصر، قصر. فيقصر الوصف له صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله وأنه رسول الله، هذا وصفي، أنا رسول ولكن مع ذلك أنا عبد لله سبحانه وتعالى. فيقول إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذا ذكرت الرسالة والمقام السامي العظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسى المقام الآخر العبودية والتواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى أنه عبد لله ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما قالوا له إننا نستغيث بك، وإن كان الرواية فيها ضعف، إنما قال إنما يستغاث بالله، مش أنا اللي يستغيث، تستغيث بالله، إذا دعوت أدعو الله، استغس استغس بالله. هنا الله عز وجل تعرف قدر الله، وما قدر الله حق قدره حين أشركوا بالله، وحين شبهوا غيره به، وحين شبهوه بخلقه، حاشا له سبحانه تبارك وتعالى. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمادح، التمادح بين البشر، إن واحد يمدح إنسان في وشه يفضل يطري أنت وأنت وأنت وأنت، بدأ بنفسه وهو أهل للمدح عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يبدأ وهو معصوم، عمره ما حيتغرى أبدا عليه الصلاة والسلام، عصمه الله سبحانه تبارك وتعالى من ذلك. ولكن لو أن الناس بالغوا في المدح هو مش هيحصل له حياته عليه الصلاة، هم اللي ممكن يبالغوا لغاية ما يقعوا في الشرك في النهاية ويجعلون له مقاما مع الله سبحانه، كالذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فغضب وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فنهى عن التمادح، الإنسان إذا تعود يمدح فلان ويمدح فلان في وشه في ظهره ماشي، امدح في الإنسان وهو مش مولود أمامه، ما تقعدش تطري فيه بشيء يمكن تبالغ فيه وبعدين توقع هذا الإنسان في الخطأ، وأنه يطلب من كل الناس أن يعملوا معه ذلك. وإذا جاء الإنسان مرة ثانية وما مدحوش يبتدي يزعل ويغضب ويلاقي أنه هو نزله عن منزلته، لا لا، ما تتغرش ولا تطلب من أحد أن يمدحك، وسد الباب على نفسك إذا مدحك إنسان، لا ما لا تفعل هذا الشيء. فيقول لما سمع إنسانا يمدح في إنسان، وهذا عند أبي داود وهو رواه أيضا البخاري ومسلم، أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، ولفظ أبي داود ويلك قطعت عنق صاحبك، كان هذا أيضا في الصحيحين. الغرض أن الرجل لما مدح إنسانا أمامه فلان كريم وفلان كذا وفلان قدامه كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويلك ويحك، قد يعني ارجع عن هذا اللي بتقول، أنت قطعت عنق صاحبك لأنك تغره في نفسه. إذا فضلت أنت تقول وتمدح في الإنسان قدام ذلك احذر من ذلك، احذر، أن كل إنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الفتنة ويخشى عليه من الغرور. سلما يتقال له أنت أعلم واحد، ده أنت الفقيه، ده أنت التقي، ده أنت الزكي، ده أنت ده أنت، يقوم يعجبه هذا الشيء والشيطان ينفخ فيه فيظن في نفسه ذلك. فإذا جاء إنسان تاني يقول له لا أنت مش كده يزعل ويغضب، إزاي كل الناس بتقول علي كذا. لا تبالغ في المدح، لا تبالغ في المدح الإنسان، فإن كان فمن ورائه، وإذا قلت فقل أحسبه كذا، أظنه كذا، والله حسيبه. طيب هنا في الحديث الآخر أيضا يقول إذا لقيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب، إذا لقيتم المدحين، إذا وجدتم الإنسان اللي غاوي يقعد يمدح عشان يأخذ حالة عشان ينزل في مرتبة من إنسان، هذا لا يستحق شيء. كان الشعراء يذهبوا لإنسان وخاصة الملوك والأمراء ويقعدوا يمدحوا يمدحوا يمدحوا عشان الملك ولا الأمير يديله، كانوا يعطونه يديله مية من الإبل الشاعر يأخذ مئة من الإبل والغلابة والفقراء مش أولى بهذا الشيء من هذا الإنسان اللي راح يمدح ويكذب وينافق ويأخذ مئة من الإبل ويأخذ أكثر منها. فلذلك قال هذول ما يستهلوش ما يستهلوش. ما يستهلوا إيه؟ يستهلوا حب طرف وشه في وش التراب. هذا الشاعر اللي جاي يمدح علشان يأخذ مال. قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أيضا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى. هنا السيد الله ولا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدهم ولا شك، بل سيد ولد آدم. لكن فرق بين سيادة النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيد وبين سيادة رب العالمين سبحانه وتعالى. كما نقول أنا حي والله الحي سبحانه، أنا لي حياة تليق بي أنا كعبد حقير مخلوق، والله له حياة أبدية سرمدية تليق به أنه الخالق سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا ليس تشبيها إن العبد حي والله حي، لا، الحي العبد حي حياة إلى موت، الله حي حياة أبدية سرمدية سبحانه وتعالى، لا أول له ولا آخر، العبد له أول وله آخر، له نهاية، يميته الله ثم يبعثه الله. يبقى إذا قلت فلان هذا الحي هنا ما شبهتوش بالله، لم أشبهه بالله، ولكن الخوف من المدح في ذلك إن الناس يبلغوا الدرجة يقوم يقعوا في الشرك. فلذلك لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قالوا هذا خاف. طب حيقولوا إيه بعد كده بقى؟ هيفضلوا يمدح يمدح لغاية ما يوصلوه إن هو إله مثلا ولا إيه؟ فقطع عليهم الباب من أوله. السيد الله، السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته سبحانه تبارك وتعالى، الذي يحتاد إليه وهو الصمد سبحانه تبارك وتعالى، الله الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله عز وجل فوق خلقه، هذه سيادته صلى الله عليه وسلم، إنه أعلى من غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن كافة البشر. قال أنا سيد ولد آدم، هو المقدم يوم القيامة، ولكنه من ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ما طلعش رتبة تانية إنه إله كما زعموا في المسيح عليه الصلاة والسلام. فلذلك قطع عليه، ما قالش إن أنا مش سيد، ما قالش هذا الشيء. إزاي لا يكون سيده ويقول أنا سيد ولدي آدم، ولكن يعقبها بقوله ولا فخر، ما بقولش هذا على وجه الافتخار. فلما قالوا أنت سيدنا على وجه التفاخر والتباهي والرفع والمدح اللي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يقعوا في شيء من الشرك، فإن بدأ السيد يعني الذي كمل في سؤدده هو الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن كلنا وإن كان هذا سيد للبشر وهذا سيد للأنصار وهذا سيد لكذا، فهو ناقص وليس كاملا. فيقول صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم. ده مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول أبي اللي هو عبد الله بن الشخير انطلق في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يمدحون أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله. قالوا قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. يبتدي بقى يمدح ويمدح ويمدح، ولا شك أنه يستحق المدح عليه الصلاة والسلام، ولكن الإشكال حتوصلوا لإيه في المدح ألا بعدين تقعوا في شيء من الشرك. فلذلك قطع عليهم صلى الله عليه وسلم وقال قولوا بقولكم يعني بما تتكلمون به، ولكن لا يستجرينكم الشيطان، ما يدريش بكم الشيطان ويدرجركم للوقوع للشرك فتجعلوني في منزلة مع الله سبحانه تبارك وتعالى. في رواية لا يستهوينكم الشيطان، ما يوقعكمش في الهوى شيء ورا شيء لغاية ما تقول بمزاجك أي شيء على النبي صلى الله عليه وسلم فتقع في الشرك وتغضب الله سبحانه. يقول في هذه الرواية اللي رواها الإمام أحمد وغيره، يقول أنا محمد بن عبد الله، يعني لما يقول قولوا بقولكم بيوضح إيه قولهم ليقولون له، قال قولوا بقولكم أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله. قولوا كده قولوا كده، مش انتوا دايما كنتوا تقولوا محمد بن عبد الله، محمد عبد الله محمد رسول الله عليه الصلاة، قولوا هذا الشيء أنا محمد بن عبد الله، يعني أنا عبد وأبويا عبد، أنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله. والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ما أحب، ما أحبش المنزلة هي منزلتي دي. سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إن كنت في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة عبد، عبد في أعلى المقامات هو عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذه منزلته عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنه عبد الله ورسوله، فيقول لهم لا ترفعوني فوق منزل، هي دي منزلتي، أنا عبد وأنا رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. إبا هنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو المأمون عليه من الكبر ومن الغرور، هل هيغتر وهو قد عصمه الله سبحانه؟ إبا غيره الذي لا يؤمن عليه من الكبر ومن الغرور أولى ألا يقال له ذلك، وألا يمدح مدحا بحيث الناس يرفعونه فوق الناس ويظن نفسه أنه أعلى من الناس وفوق الناس. إذا وصل لهذا الشيء يبقى دخل في قلبه الكبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة، هذا الحديث رواه مسلم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة، يعني كمية كبر صغيرة قد النملة، قد النملة مثقال ذرة من كبر، هذا لا يدخل الجنة. أمال اللي منفوخ ومليان بالكبر ومتعالي على الناس هيكون حاله إيه؟ احذر من الكبر. والكبر مش هنقول الكبر بس الأغنياء متكبرين، لا، قد يكون إنسان متعبد ومصلي وصائم ومتكبر، قد يتكبر أنا أحسن منك بصلي أكثر منك، وأنا بقالي كم سنة بصلي، وأنا بصوم بقالي كم رمضان، وأنا حديت 10 حدات، ويمكن البعض منهم لما يرجع من الحج ومحدش يقول له حد يزعل قوي ما قلتش حد ليه ده أنا حادد، والتاني يقول لي قول لي مش عارف إذا بقالي حديت 10، هذا الغرور، هذا الغرور. وإيه يدريك أن الله قبل ذلك، الله عز وجل قد يرفع إنسانا فقيرا لم يحج أصلا مع فقره يرفع فوقك مراتب عظيمة ويدخله الجنة قبلك، أي يدريك. لا تغتر على أحد من خلق الله، ولا تغتر بالعبادة حتى لا يحبطها الله سبحانه تبارك وتعالى. العبد قد يفعل العبادة ثم يغتر بها، فإذا بالله عز وجل يحبطها ولا يقبلها، لذلك العبد يتواضع لله. شوف أنت بعد الصلاة خلص الصلاة مباشرة بتقول إيه؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، خشية أن تكون غير مقبولة، خشية أن يردها الله عز وجل عليك، أستغفر الله بعد الصلاة. إذا انتهى الإنسان من حد فاذكروا الله كذكركم آباءكم، ما تقولش حديت خلاص أنا مغفور لي ورجعت من ذنوبك يوم ولدتني أمي، أي يدريك أي يدريك، ولكن تذكر الله سبحانه ولا تترك ذكر الله سبحانه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جاء في الحديث الصحيحين عن حارثة ابن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة، أحدثكم مين أهل الجنة، طيب مين أهل الجنة؟ قال كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبر. كل ضعيف، الإنسان الضعيف قد يكون ضعيفا خلقة، ولكن بس كونه ضعيف وده يدخل الجنة؟ لا لا، لابد من العبادة. قد يكون ضعيفا وكافرا، قد يكون ضعيفا وفاسقا. ذا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لو إنسان مريض ما بيتحركش من مكانه والناس سايبينه وخرجوا للجهاد ورجعوا، لقوا هذا المريض الضعيف التعبان اللي بيتحرك بالعافية زنى بامرأة، هذا ضعيف وهو وقع في الزنا، لذلك ما يتقالش أنا ضعيف أنا هدخل الجنة، لا لا لا، الضعيف التقي، التقي إنسان أمرضه الله ابتلاه الله، هو نفسه قد يكون قويا في بدنه كالبراء بن مالك كما ذكرنا، كان قويا بطلا شجاعا، ومع ذلك بين الناس ضعيف متواضع لكل المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه، متضعف يعني محتقر نفسه حاسس أنه أقل الناس، هذا الذي يحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبر. طيب العكس، ألا أخبركم بأهل النار، عشان تعرفوا من أهل النار، كل عتل جواظ مستكبر، كل عتل جواظ مستكبر. شوف الألفاظ كالكعة كده غليظة كده صعبة تدل على صاحبها، صاحبها عتل، تحس اللفظة نفسها لفظة صعبة كده شديدة، صاحبها وحش مش حلو. ايه عتل هذا العتل؟ فسروا لنا كلمة عتل بأنه الشديد الخصومة، الشديد الخصومة، كل شوية يعمل له عركة، كل شوية يعمل له دوش، كل شوية مخصم فلان ومخصم فلان ويجادل، وحجته قوية وحجته بالباطل بيجادل، هذا عتل، كلامه كتير، كثير الاعتراض، كثير الخصومة، كل شوية عايز يتعارك مع حد، هذا العتل. العتل قالوا أيضا هو الجافي عن الموعظة، لما تعظه تقول له اتقي الله لك ملكش دعوة، مهما يرضاش يسمع المعصية اتقي الله أنت، ولا يستجيب، هذا العتل. قالوا الفظ الشديد هذا العتل. كذلك قالوا في معناها الفاحش الآثم الغليظ. طيب الثاني قال جواظ في رواية قال لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا جعظري. قالوا الفظ الغليظ القاسي الذي يتمدح بما ليس فيه، يعني لا أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وهو كذاب بهذا الذي يقول، حتى لو كنت أنت كذا وكذا فليس من حقك أن تتعالى على الناس بهذا الشيء الذي أعطاك الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب يبقى هنا الحديث الإنسان يخاف على نفسه من المدح، لا يطلب من الناس أن يمدحوه، والنبي صلى الله وسلامه عليه وهو أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام رفض من الناس أن يمدحوه بشيء يبالغ فيه حتى لا يقع في شيء من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك جاء عنه أنه كان يرفض أن يقوم له الناس، يعني لما يجي على الناس الصحابة يقول ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لم نقم. ليه لم نقم؟ قالوا لأنه يغضب من ذلك، كان ما يحبش أنه يجي يدخل على الناس في المسجد وإحنا أسوأ فله في المسجد، لا قوموا لما تقام الصلاة، أو إذا كان ممكن يكون في بيته وبلال أول ما يشوفه طالع يقيم الصلاة. طيب القيام مش ليه أنه جاي، القيام لإقام الصلاة. هل هذا معناه أنه ممنوع أن حد يقوم لحد أصلا؟ والله إذا كان هذا يغر الإنسان بقى ما يقوملوش حتى لا يغره، لا الأمر لا أهم أسلم عليه إكراما لهذا الإنسان أهم لشيء، ولكن لا تكون عادة، لا تكون عادة إن الإنسان ده هذا في الذي يقوم له، لكن الذي يقام له الأصل أنه يرفض مثل ذلك، أنه لا يحب ذلك. ما تستشعرش في نفسك أنك لما تمر على إنسان تستشعر الأقل منك لازم كان يقوم لي، كان قاعد على الكرسي وأنا مر وأقول له السلام عليكم ما أمليش يسلم علي، كان حط رجل على رجل ما نزلش رجله، كان لا هذا من الغرور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره يعني اللي يحب أن يتمثل له الناس قيامة فليتبوأ مقعده من النار. الإنسان اللي يحب لما يدخل مكان كل الناس يقولوا عظمون، لكن اللي يحب هذا الشيء يتبوأ مقعده من النار لأنه مغرور. بل الإنسان المؤمن لا يغتر ولا يحب شيئا كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان بين الناس كنوع من المحبة أم إنسان يسلم على إنسان وخاصة جاي من سفر يأخذ بالحضن ما فيش مانع، إذا كان جاي من سفر لمثل هذا الشيء، إذا كان قايم عشان يهني إنسان بأنه نجح بأنه عمل شيء ويهني عليه لا مانع من ذلك، لكن لا تكون عادة أنه كل شوية إنسان يقوم لإنسان حتى لا يقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.